السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة قيل هو وعاء الطيب، يعني وعاء يوضع فيه الطيب، وقيل السكة طيب ولكن يكون من أخلاط، يعني طيب طيب ويضع عليه نوع آخر، وهكذا أنواع من الطيب تجتمع في شيء واحد عليه الصلاة والسلام. وروى بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الدهن اللي هو الطيب عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث إخواني تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طيبا، طيب الرائحة، وكان يحب الطيب ويتطيب به صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل ذكره جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أطيب الأشياء، أطيب الطيبات، جمع له من الأخلاق أطيبها، فكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، وكان له من الأعمال أيضا أطيبها، وكذلك من المطاعم أطيبها، ومن الروائح أطيبها، وكان له صلوات الله وسلامه عليه أيضا من الطيب أطيبه، جمع الله له أطيب الطيبات عليه الصلاة والسلام. وكان الطيب إحدى محبوباته، أو أحد محبوباته عليه الصلاة والسلام، التي قال عنها: حبب إليه من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلوات ربي وسلامه عليه. وطيب رائحته كانت رائحته طيبة بدون أن يضع طيب، وهذا من خصائصه الكريمة التي خصه الله تعالى بها، كما مر معنا كانت في الصحيح أن أم سليم كانت تترك رسول الله عليه السلام إذا نام وعرق، تأتي تسلت عرقه وتضع في قوارير ويتطيبون به، يقول: يا رسول الله طيبك أطيب من المسك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرقا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاستقبله ولدان الأولاد الصغار، استقبلوا الرسول ولدان الصحابة، قال: فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم بيده واحدا واحدا، ليستقبله يمسح خديه يداعبهم وشفقة بهم ورحمة بالصغير عليه الصلاة والسلام. قال: وأما أنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي بيده، فوجدت ليده ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. الله أكبر. الجؤنة يعني يقولون علي سلسلة يضع فيها العطار قوارير العطر فيدهن منها للناس أو غير ذلك، فكأنه أخرجها من يعني مجموعة عطور كثيرة جدا عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فجعل الناس يأخذون يده يمسحون بها وجوههم يتبركون به بآثاره، وهذا خاص به صلوات ربي وسلامه عليه. قال الصحابي: فأخذت يده فمسحت بها وجهي فإذا هي أبرد من الثلج، وهذا في صحيح مسلم. قال: فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الطيب ويكثر من استعماله، حتى يدلك على أن استعمال الطيب لا ينافي كمال الزهد، تكون زاهد وتتطيب. كان الرسول لا يرد الطيب، وكان يستعمله ويكثر منه لأنه يناجي الملائكة ولكثرة مجالسة الناس الذين يجالسونه، حتى يشم منه رائحة كريمة طيبة. وكان إذا مر في طريق يعرف أن الرسول مر من هذا الطريق رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام. قال أنس: كان رسول الله إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك، فيقال: مر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من هنا. وهذا رواه أبو يعلى بسند صحيح. ولذلك يا إخواني، من جمال طيبه أنه صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس من الروائح الكريهة. ربنا ماذا قال؟ قال: الطيبون للطيبات. قال قبلها: الخبيثون الخبيثات، والخبيثات الخبيثين، والطيبون للطيبات، والطيبون والطيبات للطيبين. الطيبون للطيبات، فهذه تشمل وإن كانت في الرجال والنساء، ولكنها تشمل الأقوال والأعمال والمطاعم والمكاسب، وأيضا تشمل يعني الروائح. تجد بعض الناس أعوذ بالله يحب الرائحة الكريهة السيئة، أما الإنسان الطيب الذي يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون نظيفا، يحب أن تكون رائحة طيبة، يستعمل الطيب إن تيسر له ذلك، وهكذا. فهذه تشمل هذه الأبواب كلها ما شاء الله. وكان عليه الصلاة وأتم السلام يتطيب بعدة أنواع من الطيب، ولكن أي طيب أفضل؟ قال العلماء: أفضل أنواع الطيب هو المسك. اللي روى الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: والمسك أطيب الطيب. قال الإمام النووي في شرح مسلم قال: وفيه أنه أطيب الطيب وأفضله. بس المسك اللي هو الأصل، عندنا مسك كثير الآن تيجي تحط رائحته سيئة، فهذا لأنه نوع رديء. أما المسك الأصلي هو الذي عليه المدح. وابن القيم قال: وأخطأ من قدم على المسك العنبر، كيف وهو طيب أهل الجنة. وفي الصحيح: وملاطها المسك الأذفر. الملاط اللي هو بلغة الفلاحين المونة التي يعني توضع بين اللبنة واللبنة، البناء الذي يبني حتى تستمسك اللبنة مع وقتها يضع مادة بينهما، هذه المادة في الآخرة في الجنة هي مسك خالص يفوح فوحانا عظيما، فما شاء الله. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه: فالمسك ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها، وهو الذي يضرب به المثل. كله بقى يشتري مسك للجنة، بس مسك إن شاء الله طيب، يعني حلو نحلو، اللي يعرف نحلو كويس بس يكون رخيص يدلل عليه عشان نشتريه. الله يسعدنا ويسعدكم في الدنيا والآخرة، ارزقنا لكم التأسي برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهناك مواطن يتأكد فيها استعمال الطيب، كالذهاب إلى صلاة الجماعة ويوم الجمعة وحضور المحافل وحلق الذكر وقراءة القرآن وعند معاشرة الرجل لأهله. وابن القيم يقول: والطيب يحفظ الصحة. سبحان الله، يحفظ الصحة. نعم. والإمام البخاري رد باب لا يرد الطيب، لا يرد الطيب، والرسول كان عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب صلوات ربي وسلامه عليه. يعني هنا الإمام من الترمذي رحمة الله عليه ذكر حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال أهل العلم بالنسبة للنساء هذا إذا خرجت، يعني إذا وضعت طيب لا يظهر ريح لهذا الطيب إذا خرجت من بيتها، أما عند زوجها تضع ما شاءت. وجاء الوعيد للنساء إذا وضعت الطيب وخرجت من بيتها ويجد الرجال ريحها، عافانا الله المسلمين. ففي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها أو مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله. وروى بسند رحمة الله عليه عن أبي هريرة مثل الحديث الماضي، ثم روى عن أبي عثمان النهدي والحديث فيه ضعف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. حديث صحيح مسلم إذا أعطي أحدكم الطيب أو إذا أرضى على أحدكم الطيب فلا يرده، وفي رواية الريحان. فالريحان أهل العلم قالوا هو كل نبات له رائحة طيبة، مش خاص بالريحان النوع المسمى بالريحان فقط، كل نبات له رائحة طيبة، وذلك لخفته. وأيضا في الثلاث التي كان ليردها الرسول الوسائد واللبن والطيب قالوا لا يردها لأنها خفيفة المؤونة، يعني عندما تعرض على الإنسان ويعطيك طيبا خفيف يعني يسير، يعني ليس فيها منة كثيرة، ليس فيها منة. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم إذا أعطي هدية قبلها ويكافئ عليها، يكافئ على الهدية صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام الترمذي آخر هذا الباب حديث جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له عمر خذ رداءك، فقال للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. قال أهل العلم مشى جرير وجرير بن عبد الله رضي الله عنه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي عمر رضي الله عنه ولبس إزار وخلع الرداء ليري عمر قوته في الجهاد. وجرير لما جاء أسلم قبل وفاة الرسول بأربعين يوما، أربعين يوم فقط، وكان لا يثبت على الرحم، لا يثبت على الجمل، إذا ركب يسقط، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه بالثبات. ثم أهل العلم يقولون يعني اختفى جرير بعد ذلك وجاء في زمان عمر في الفتوح، فأراد يعني أراد أن يخرج في الجيش مع المسلمين، فعرض أمام عمر رضي الله تعالى عنه يعني تعرض له حتى يريه قوته، فرآه في هذه الهيئة فقال ما رأيت عليه رضي الله عنه ما رأيت أحدا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف. العلم قالوا ما مناسبة إدخال هذا الحديث للإمام الترمذي أدخله في هذا الباب، باب تعطر الرسول، وهو ليس فيه مناسبة. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال في الغالب أن جمال الصورة يكون معها جمال الرائحة، طيب الرائحة، يعني حسن الهيئة حسن الصورة يحرص كذلك على حسن رائحته. فالحمد لله على هذا الدين الكريم الذي جعل فيه هذه المكارم، وهذا يدلك على عظمة هذا الجيل صحابة الكرام، كيف نقلوا لك حياة رسول الله كأنك تراها، نقلوا كل شيء لعلمهم أن عندهم أمانة عظيمة للأجيال التي تأتي بعدهم، فنقلوا كيف كان تعطره، كيف كان كلامه، كيف كان مشيه، كيف كان أكله كما مر معنا، كيف كان طوله، وجهه كيف كان، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، واحشرنا يا رب في جمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة يا رب العالمين لا نضمأ بعدها أبدا، وشفعه فينا يا كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.